或者是因为你穿着背然后又没得看到自己身上被到处来去看我他了我带着他电话而不是问了别人不能被害的和谁我也在找我住的住的那些在地里面的野物也在把我送回来送回来的家人من الخوارج القاعدة يدعون الناس للمظاهرات اليوم بعد صلاة العصر يدعون الناس للمظاهرات والخروج على ولاة الأمور في هذا اليوم بعد العصر وقد كثرت أشكالهم وأسمائهم وألوانهم ودعواتهم بل إن بعضهم ربما يطعن في جماعة الإخوان المسلمين كالجماعة الإسلامية وقع الآن في مرسي وفي جماعة الإخوان ومع ذلك هم منهم الجماعة الإسلامية هي جناح عسكري جماعة الإخوان المسلمين ونحذر جميع الشباب المصريين خاصة من مشاركة في هذه المظاهرات فالمظاهرات لا تقيم دنيا لا تقيم دينا ولا تبقي دنيا وهذا هو واقعها الخروج على ولاة الأمور الذي يسمى في زماننا بالمظاهرات لقد حاول هؤلاء الثوريون على جميع اشكالهم سواء من ينتسب منهم لما يسمى باطلا بالتيار الاسلامي او من يسمى بالليبراليين او العلمانيين او نحوهم دعوا لهذه المظاهرات وهم يتمتعون بالعيش الرغيد في بلاد تركيا وفي غيرها من بلاد اوروبا الجبهة السلفية وبقيادة خالد السعيد وعطية عزان وأشبائهم والإخوان المسلمون والخلايا النائمة لهم والجماعة الإسلامية والجهاد وكل هذه الأحزاب والجماعات تدعو للخروج على ولاة الأمور بما يسمونه بالمظاهرة ومع الأسف أن هذا نشر على التلفاز المصري في قناة رسمية ولا حول ولا قوة إلا بالله باسم ثوار إلى النهاية ما معنى ثوار إلى النهاية؟ ما معنى ثوار إلى النهاية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ألا يعتبر هؤلاء السفهاء بما حدث في ليبيا؟ ألا يعتبرون بما حدث في سوريا؟ ألا يعتبرون بما حدث في اليمن؟ ألا يعتبرون بما حدث في بلاد المسلمين من فوضى واضطراب أمن وضياع اقتصاد وانتهاك أعراض وذهاب أموال ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أين دعاء؟ أين قناة الرحمة؟ أين قناة الحرب؟ أين القنوات تسمى إسلامية كي تحذر المسلمين من هذه المظاهرات؟ لماذا وضع هؤلاء رؤوسهم في التراب؟ ولم يخرج احد من المسلمين من هذه الفوضى وهذا الاضطرار الذي يريده هؤلاء السفهاء ولا حول ولا قوه الا بالله وقد كثرت الخوارج القاعده في زماننا هم الذين يدعون الناس للخروج ولا يخرجون اين محمد حسان لماذا لا يحذر الناس اين محمد يعقوب لماذا لا يحذر الناس اين ابو سعد الجويني لماذا لا يحذر الناس أين وحيد غالي لم يحذر الناس من هذه الفوضى التي يدعو إليها بعض السفهاء باسم ثورة بيع الأرض ما هذا الحدث وما هذا الفراء الذي يدعو إليه هؤلاء وأرجو أيها الإخوة أن ننشر هذا الكلام بين الناس الآن قبل هذه الفوضى التي يدعو إليها هؤلاء السفهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله وقد حذرت المسلمين ولله الحمد والمنة من أول دورة قامت ومن أول خروج على ولي أمر مسلم وكان يقول عن مبارك هو كافر لأنه لا يصلي فجاءه السيسي يصلي فتنقره أيضا لا يؤذيهم أحد وقد خرج أولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو خلصرة التميم حقوص بن زهير رأس الخوارج الأول الذي لما ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة أرسل إليه علي بن أبي طالب من اليمن كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين فقام هذا الخرقوس وقال عدل اعذر يا محمد، هكذا يتهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالجور وعدم العدل. وبعض الشباب لا يرسلون هذا، بعض الشباب ممن ينتسب للمدارس الثلاثيه السكندريه لا يرسلون هذا، اذا ترك الناس هذا يقولون وينشرون من المدارس. اجلدوا اجلدوا وافهموا دينكم وافهموا عقيدتكم وافهموا منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، ويشوشون علينا المسألة. يقول علي موسى متواصل مع الدولة، وهل هذه مسبة؟ هل هذه مسبة يتواصل الإنسان مع ولي أمره؟ لماذا يا سفهاء سمي ولي أهل السنة والجماعة باسم أهل السنة والجماعة؟ سموا بأهل السنة لأنهم يلتزمون السنة، وسموا بالجماعة لأنهم يلتفون حول علمائهم ومرائيهم، ليس إلا يلتفون حول العلماء لأن معهم الحق والخير، وحول الله لأنه ما خرج قوم كما قال ابن تيمية رحمه الله على ولي أمرهم إلا كانت مفسدة خروجهم أعظم من مصلحتها. هذا يوجد مصلحة في الخروج على ولي أمر. سميت مظاهرات، سميت ثورة، سمي حصار مدني، سمي بالإثم. الخروج نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة، وقد يكون بالقلب أن يعتقد الإنسان أن السيدي ليس ولي أمر، وقد يكون باللسان كأن يسب الحاكم أو يستغل بلايا الأبحار ويقول الضارة والمجرمون وهكذا، أو يخرج بسيفه في اعتصام أو في مظاهرات أو نحو ذلك. قلنا هذا المحور من عام 2011 ميلادي، وما زلنا في هذا البراء وهذه الدعوات الفاسدة إلى عام 2016. ألم يفهم الناس خمس سنوات في هموم وفي بلايا في انتهاك أعراض وفي اضطراب ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ماذا يريد هؤلاء من مصر؟ بدأت الدولة في الإنشاءات وفي البناءات ولله الحمد، بدأت طرق تضرب في البلاد وبيننا وبين البلاد المجاورة، وبدأ الأمن يصل إلى بلادنا ولله الحمد، وبدأ الجيش ولا يتماسك ولله الحمد في قيادة البلاد مع الشرطة. ماذا يريد هؤلاء؟ أيريدونها فوضى كبيرة؟ أيريدونها فوضى وغيرها كسوريا؟ أيريدونها رافضية شيعية كاليمن وما يقع فيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يريد هؤلاء؟ مساجد لله الحمد يصلي صلاة الخمس وجمعة المقام وقرص وحلقات قرآن ورحلات حج وعمرة وشهادة سيد الله ولله الحمد قائمة. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء المفسدون في الأرض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الإخوة، حذروا كل من تلاقون من هذه المظاهرات والدخول فيها والمشاركة فيها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله سبحانه الحي القيوم أن يحفظ بلدنا مصر. اللهم يا حي يا قيوم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلد المسلمين. اللهم رد كيد هؤلاء في نحورهم، اللهم رد كيد امريكا واعوانها في مصر في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل سائر تعريفهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ جيشنا بحرك واحياه برعايتك. اللهم احفظ ولي امرنا، اللهم اهده بتاييدك وانصره بنصرك، واعز به الاسلام والمسلمين، وانصر به السنه واهلها، وابدا حوله رحمه على اهل السنه بمنك وكرمك وجودك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. وارجو من تورط وفهم انه يجوز له ان يخرج في هذه المظاهرات يسالون تجلس، سواء على الفلك او على الخاص، تجلس. هذا دين، هذا دين، هذه مخالفه لاصل من اصول السنه. الخروج على الحكام والائمه مخالفه الاصل، والذي يقع في ذلك مبتدا ضال منحرف كما قال شيخ العلامه صالح بن فوزان حسن الربع. هل احد عنده اشكاليه في هذا او عنده شبهه في هذا؟ الحمد لله رب العالمين.